ماذا يلزمه؟ يلزمه خمسة أشياء. الأول فساد الحج، الحج فسد، يعني ما تعد الحجة هذه، أفسد حجه. الأمر الثاني يلزمه التوبة إلى الله لأنه وقع في ذنب كبير أدى إلى فساد الحج. الأمر الثالث يلزمه أن يتم، يستمر في هذا الحج مع أنه فاسد لكن مو باطل. الباطل هو اللي يروح لهلة المرتد، أما هذا نقول له كمل كمل، روح منى وبيت ليالي التشريق وارمي الجمرات وطوف الوداع وكذا، يكمل حجه الفاسد يكمله. الأمر الرابع يلزمه أن يذبح بدنة أو بقرة، يعني ناقة أو بقرة عقوبة على الذي فعله. الأمر الخامس عليه أن يحج بدل هذا الحج من السنة القادمة إن تيسر.